السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم والخير، أبشروا وأملوا، فإنه ما اجتمع قوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون الخير ويعلمونه مخلصين لله عز وجل إلا بشروا بفضل طلب العلم كله، كما أنهم يبشرون بأجر الحاج الذي تم حجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. كما أنهم يبشرون بأجر الجهاد في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المخلصين، وأن يجمع لي ولكم هذه الأجور، ويجعلنا ممن يفرح بها عند لقائه سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة، إن درسنا في الفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، وكنا قد فرغنا في آخر مجلس لنا من باب شروط الصلاة، وهو آخر أبواب الطهارة بصنع الشيخ مرعي رحمه الله، وبينا سبب جعل الشيخ مرعي رحمه الله هذا الباب في كتاب الطهارة. وآخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بمسألة قلب النية، وهي مسألة ذات أهمية كبرى للمسلمين، ومعناها إذا شرع المسلم في الصلاة بنية ثم في أثناء الصلاة قلب نيته إلى صلاة أخرى، فما حكم هذا؟ ما حكم صلاته الأولى؟ وما حكم صلاته الثانية؟ وقلنا إن المسلم إذا دخل في الفرض بنيته ثم في أثناء الفرض قلب نيته إلى فرض آخر، كأن دخل في العصر بنية العصر ثم بعد أن كبر وشرع في الصلاة غير نيته وقلب نيته إلى صلاة الظهر. وقلنا هنا تبطل صلاته الأولى التي نواها في أول الأمر، لأنه نوى قطعها، ومن نوى قطع الصلاة انقطعت عند الجمهور وهو الراجح، ولا تصح صلاته الثانية التي نواها في أثناء الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة أن تقع النية في أولها، وهنا لم تقع نيته في أول الصلاة وإنما وقعت في أثناء الصلاة. إذا قلب من فرض إلى فرض في الصلاة فإنه لا تصح الأولى ولا تصح الثانية، فيجب عليه أن ينوي الثانية من أولها بحيث يخرج من هذه الصلاة وينويها من أولها بما أراد، وهي في مثالنا المذكور الظهر. وبينا كذلك أن المسلم إذا نوى النفل في أول صلاته سواء كان نفلا مقيدا معينا أو نفلا مطلقا ثم غير نيته في أثناء الصلاة إلى فرض، وأضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا شرع يصلي السنة الراتبة بعد الصلاة فجاء رجل وهو يصلي السنة الراتبة فصف بجواره يصلي خلفه ائتم به، فظن أنه لا يصح ذلك إلا أن يصلي الفرض، فقلب نيته من نافلة إلى فرض، من نافلة إلى فرض، ففي هذه الحال لا تصح صلاته الثانية وتبطل صلاته الأولى. أما بطلان صلاته الأولى فإنه نوى قطعها، وإذا نوى قطعها بطلت من حيث المراد. وأما الصلاة الثانية فإنها لا تصح لأنه لم ينوي الفرض من أول الصلاة وإنما نوى الفرض في أثناء الصلاة. إذن إذا قلب النية من نفل سواء كان معينا أو مطلقا إلى فرض فإن ذلك لا يصح، فإن ذلك لا يصح. وإذا قلب النية من فرض إلى نفل معين، من فرض إلى نفل معين، كأن يكون دخل في صلاة الظهر بنية الظهر ثم وهو يصلي قلب الصلاة إلى السنة الراتبة، فإنه في هذه الحال تبطل صلاته الأولى لأنه نوى قطعها، ولا تصح صلاته الثانية لأنه لم ينوها من أولها. وقد تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن النفل المعين لا بد أن ينوى من أوله حتى يصح، وهو هنا لم ينوه من أوله، لكن هنا الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقع نفلا مطلقا، أنه يقع نفلا مطلقا. بقي إذا قلب النية من فرض إلى نفل مطلق، إذا قلب النية من فرض إلى نفل مطلق فإن هذا يصح على الراجح من أقوال أهل العلم بشرطين: الشرط الأول أن يتسع بقية الوقت لأداء الفرض، أن يتسع بقية الوقت لأداء الفرض، فإن ضاق الوقت لم يجز له أن يقلب النية من فرض إلى نفل، لأن الوقت قد تعين للفرض. وأعطيكم مثالا، إنسان يصلي المغرب، دخل بنية المغرب، ثم في أثناء الصلاة نوى قلبها إلى نفل مطلق غير معين، هل يجوز له هذا؟ نقول ننظر الذي بقي من الوقت، من وقت المغرب، إن كان لا يكفي الفرض فلا يجوز له أن يقلب، لا يجوز له أن يقلب. أما إذا كان الوقت يسع الفرض، أعني المتبقي، فإنا ننظر إلى الشرط الثاني، وهو أن يكون القلب لمصلحة شرعية معتبرة. فإن لم يكن القلب لمصلحة شرعية معتبرة فإنه لا يجوز ولا يصح، لا يجوز ولا يصح. أضرب لكم مثالا للصحة. أولا، أنا دخلت المسجد وقد صلى الناس وفرغ الناس من الصلاة، فأقمت أو كبرت مباشرة وشرعت في صلاة الفرض، وأنا أصلي جاءت جماعة وأخذوا يصلون جماعة، ففي هذه الحال يجوز لي أن أقلب نية الفرض إلى نفل مطلق، إلى نفل مطلق، لأن الوقت هنا يتسع، ولأن هنا مصلحة وهي أن أصلي مع الجماعة، فهنا يجوز ويصح. فيقول قائل: ما فائدة أن يقلبها نفلا؟ لماذا لا يخرج من الفرض ليدرك الجماعة؟ لماذا لا يخرج من الفرض بدون قلب ليدرك الجماعة؟ نقول: من شرع في الفرض لا يجوز له أن يقطعه إلا لضرورة، كان يخشى على نفسه أو نحو ذلك، ولكن يقلب النية إلى نفل، فإذا قلبها إلى نفل كان مخيرا بين أن يتمها نفلا ويسلم ثم يدرك الجماعة، وبين أن يقطعها، لأن المتنفل على الصحيح من أقوال أهل العلم أمير نفسه. لكن لو أن الإنسان في جماعة، يصلي في جماعة في أول الوقت، ثم نوى قلب النية من فرض إلى نفل مطلق، ويصلي مع الجماعة، نوى قلب نيته من فرض إلى نفل، فإن هذا لا يصح ولا يجوز، لأنه وإن كان الوقت متسعا إلا أنه لا مصلحة هنا، بل المصلحة خلاف ذلك، لأن صلاة الجماعة واجبة عليه، فلا يجوز له أن يخرج منها إلى نفل. لكن يجب أن نعلم أنه إذا نوى القلب بطلت الأولى، لأنه نوى قطعها، ولا يستصح منه الثانية، لأن هذا لا يجوز، لأن هذا لا يجوز. طيب، هذه الصور الأربعة متعلقة بالفرض من وجه من الوجوه. بقي لو قلب النية من نفل إلى نفل، قلب النية من نفل إلى نفل، ولها صور. الصورة الأولى أن يقلب النية من نفل معين إلى نفل معين، أن يقلب النية من نفل معين إلى نفل معين. مثال ذلك: بعدما صلى العشاء قام يصلي ركعتين بنية السنة الراتبة للعشاء، ثم وهو يصلي قلب النية من السنة الراتبة إلى الوتر، قلب النية من السنة الراتبة إلى الوتر، فقلب النية من نفل معين إلى نفل معين. وهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته الأولى تنقطع، أعني السنة الراتبة في مثالنا، لأنه نوى قطعها، ولا تنعقد الثانية على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لم يبدأها بالنية المعينة، والنفل المعين كالفرض شرط صحته أن توجد نية التعيين في أوله. لكن كما قلنا ذهب كثير من العلماء إلى أن الصلاة هنا تنقلب إلى نفل مطلق، لا تكون هذه المعينة ولا هذه المعينة، تنقلب إلى نفل مطلق. والصورة الثانية أن ينوي قلب النية من نفل مطلق إلى نفل معين، أن ينوي قلب النية من نفل مطلق إلى نفل معين. مثال ذلك: إنسان كان في المسجد ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح والظهر، كان جالسا في المسجد، ثم في أثناء هذا الوقت قام يتنفل نفلا مطلقا، فتذكر الضحى، صلاة الضحى، فبعد أن كان قد شرع بنية النفل المطلق قلب النية إلى صلاة الضحى، فقلب من نفل مطلق إلى نفل معين. وهنا لا تصح نيته بالنفل المعين، لأنه كما تقدم معنا من شرط صحة النفل المعين على الراجح أن توجد النية في أوله، وهنا لم توجد النية في أوله. وأما النفل المطلق هل ينقطع؟ قال كثير من أهل العلم لا ينقطع، لأن النفل المطلق فيه سعة النية، يكفي أنه ينوي صلاة وهذه صلاة، فلا تنقطع ويبقى على نفله المطلق، يبقى على نفله المطلق. بقي الصورة الثالثة، وهي أن يقلب النية من نفل معين إلى نفل مطلق، أن يقلب النية من نفل معين إلى نفل مطلق. إنسان بعد شروق الشمس بساعة قام يصلي صلاة الضحى بنية الضحى، فهذا نفل معين، ثم وهو يصلي الضحى تذكر أن أفضل صلاة الضحى أن تكون حين ترمض الفصال، حينما تشتد الشمس، فقلب نيته من صلاة الضحى إلى النفل المطلق، فهنا يصح ذلك، يصح ذلك. لماذا؟ قال العلماء: لأن النفل المطلق يسهل فيه كما قلنا تكفي فيه نية الصلاة، وقالوا أيضا لأن نية النفل المعين متضمنة لنية النفل المطلق. كيف؟ الإنسان يا إخوة إذا أراد أن يصلي النفل المعين فإنه كما قلنا في النية ينوي أن تكون الصلاة لله، هذه نية، وينوي أن يصلي، وينوي أن يعين أو يعين المراد بنيته. فعندما أريد أن أصلي صلاة الضحى فأنا أنوي أن أصلي لله، وأنوي أن أصلي، وأنوي أن أصلي الضحى. إذا تضمنت نية صلاة الضحى نية الصلاة. وتقدم معنا أن النفل المطلق تكفي فيه باتفاق أهل العلم نية الصلاة، أن ينوي الصلاة، والقول المخالف شاذ هنا لا يلتفت إليه. إذن إذا نوى قلب النية من نفل معين إلى نفل مطلق صح. هذا ما يحضرني فيما يتعلق بقلب النية، ذكرت بعض الصور التي لم نذكرها في الدرس السابق لأن بعض الإخوة سأل عنها، ونحن لم نذكرها لأنها لم تكن متعلقة بما نص عليه المؤلف. بقي مسألة يسأل عنها الناس، وقلت للإخوة ذكروني بها وذكرني الإخوة بها، وهي مسألة التشريك في النية. التشريك في النية، ومعنى ذلك أن ينوي العبد بعمل واحد عملين، أن ينوي العبد بعمل واحد يعمله عملين، فيكون العمل من حيث الصورة عملا واحدا، ومن حيث النية يكون عملين. مثال ذلك، إنسان دخل المسجد بعد أذان الظهر، بعد أذان الظهر، فعندنا الآن يا إخوة تحية المسجد، وعندنا السنة الراتبة، وعندنا السنة الراتبة، فلما دخل نوى بصلاته هذه تحية المسجد والسنة الراتبة، فنوى بقلبه عملين وهو سيصلي ركعتين، هذا هو التشريك في النية، وهو بالنسبة للصلاة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يشرك مع الفرض غيره، أن يشرك مع الفرض غيره، وهنا قال العلماء تلغو نية التشريك ويتمحض العمل للفرض. أعطيكم مثالا، إنسان دخل المسجد لصلاة الفجر فأقيمت الصلاة عندما دخل وهو ما صلى السنة الراتبة، فلما أراد أن يكبر مع الإمام ماذا نوى؟ نوى فرض الفجر ورغيبة الفجر، سنة الفجر، فنوى بركعتيه مع الإمام صلاة الرغيبة وصلاة الفرض. هنا يقول العلماء تلغو نية الراتبة كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة، ويتمحض للفرض، لأن الفرض يأبى التشريك، لأن الفرض يأبى التشريك مطلقا. أو مثلا إنسان جاء إلى المسجد فأقيمت الصلاة في صلاة العصر، فتذكر أنه لم يصلي الظهر، تذكر أنه لم يصلي الظهر، إما أنه مسافر أو يعني كان معذورا أو نسي الصلاة، عندما أراد أن يكبر مع الإمام لصلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فماذا صنع؟ نوى بصلاته مع الإمام الظهر والعصر، نوى الظهر والعصر، فشرك في النية. هنا يقول العلماء تلغو نية نية العصر وتتمحض للظهر لأنها المتعينة عليه. ويرى كثير من أهل العلم أن هذا لا يصح للتردد، يعني لا يصح منها الفرض ولا يصح منه الفرض الآخر. لماذا؟ للتردد. وشرط النية الجزم، وشرط النية الجزم، والحق أنه لا تردد هنا، بل هو جازم بصلاة العصر وجازم بصلاة الظهر، غير أن الإشكال في التشريك، فإن الفرض لا يقبل التشريك. فالراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه يتمحض للواجب عليه في هذا الوقت وهو الظهر، لاشتراط الترتيب كما تقدم معنا ما دام أنه لم يشرع في الصلاة وهو ناس الترتيب. هذا القسم الأول. والقسم الثاني أن يشرك بين نفل ونفل ولكل منهما مقصود، ولكل منهما مقصود، ويكون ذلك بأن يكون النفل معينا، أن يكون النفل معينا مضافا إلى سببه، مضافا إلى سببه. ففي هذه الحال لا يجوز هذا التشريك، لا يجوز هذا التشريك. مثال ذلك إنسان شرع في صلاة الضحى، شرع يصلي صلاة الضحى، ثم تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر، أو عندما أراد أن يشرع تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر، فاجتمعت عنده صلاتان، صلاة الضحى وصلاة سنة الفجر، فكبر ناويا صلاة الضحى مع صلاة سنة الفجر فشرك بينهما. فهنا يقول العلماء لا يصح هذا التشريك، لا يصح هذا التشريك. لماذا؟ يقولون لأن لكل منهما مقصودا، فصلاة الضحى لها مقصود وسنة الفجر لها مقصود، ولا يشرك بين نفلين لكل منهما مقصود. بمعنى آخر يا إخوة، يقولون إن النفل إذا أضيف إلى سبب لا يحتمل نفلا آخر يضاف إلى سبب، لأنهما لا يجتمعان، بل لكل منهما مقصود باعتبار سببه. والقسم الثالث أن يشرك بين نفل أكبر ونفل أصغر ويحصل المقصود بواحد منهما، وهذا أول مثال ذكرته لتصوير المسألة. إنسان دخل بعد الأذان، فعندنا الآن السنة الراتبة وعندنا تحية المسجد، تحية المسجد عندنا هنا في الحقيقة أكبر وأصغر. إذا قلنا على قول الجمهور إن تحية المسجد سنة وهو الراجح، فالسنة الراتبة أكبر من تحية المسجد، وإذا قلنا على قول بعض أهل العلم إن تحية المسجد واجبة، إذا قلنا إن تحية المسجد واجبة فإن تحية المسجد تكون أكبر في هذه الحال، لكنها ليست كالفرائض بل تنزل عند أهل العلم منزلة النوافل. ففي هذه الحال ما المقصود من تحية المسجد؟ المقصود من تحية المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب إذا صلى بنية تحية المسجد والسنة الراتبة هل يتحقق المقصود من السنة الراتبة؟ نعم. هل يتحقق المقصود من تحية المسجد؟ نعم. ففي هذه الحال قال العلماء هذا التشريك صحيح، هذا التشريك صحيح. إذا نوى تحية المسجد مع السنة الراتبة صح ذلك، ويقع له الأمران، يقع له الأمران، السنة الراتبة وتحية المسجد. هذا ما يتعلق بنية التشريك فيما يتعلق بالصلاة، لأن المسائل الأخرى فيها تفصيلات أخرى، لكن كلامنا هنا عن ما يتعلق بالصلاة. بهذا نكون فرغنا من كتاب الطهارة على صنيع الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل، ونبدأ اليوم بكتاب الصلاة، نبدأ بكتاب الصلاة على صنيع الشيخ مرعي. وإلا كما قدمت لكم سابقا أن البابين السابقين عند جماهير الفقهاء من كتاب الصلاة، لكن بينت لكم لما جعل الشيخ مرعي رحمه الله هذين البابين من كتاب الطهارة. فيبدأ القارئ الكريم وفقه الله وجزاه الله عنا خيرا يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. نعم، كتاب كما تقدم معنا يا إخوة من الكتب بمعنى الجمع والضم، بمعنى هذا موضع أجمع لك فيه أحكام الصلاة وأضم مسائل الصلاة إلى بعضها، هذا معنى كتاب، يعني هذا موطن أجمع لك فيه أحكام الصلاة وأضم مسائل الصلاة إلى بعضها. وأما الصلاة فالصلاة في اللغة إذا نظرنا إلى الفعل صلى نجد أنه يأتي إلى لمعان أهمها ثلاثة. المعنى الأول الدعاء، الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: وصل عليهم، أي ادعو لهم، ادعو لهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني وإن كان صائما فليدعو. ومنها أيضا قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي صلاة فكم أجعل لك من صلاتي، يعني إن لي دعاء فكم أجعل لك من دعائي. وفي آخر الحديث قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك دعائي كله. والمعنى الثاني لصلى أثنى، فالصلاة تأتي بمعنى الثناء، ومنه قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهنا اجتمع المعنيان الدعاء والثناء. أما الثناء فهو الصلاة من الله، صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم تعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة تعني الدعاء، تعني الدعاء. فاجتمع عندنا هنا المعنيان اللغويان الثناء والدعاء. وأما المعنى الثالث للفعل صلى فهو لين وقوم، لين وقوم، يقال صلى الرمح، صلى الرمح، يعني لينه حتى يكون مستقيما وقومه. قد يأتي الإنسان للرمح أو السهم في فرع من شجرة أو نحو ذلك فيكون فيه اعوجاج، فماذا يفعل؟ يلينه، يضعه في الماء حتى يلين، ثم يمده حتى ييبس وهو مستقيم، فيقال صلى الرمح أو صلى السهم، أي لينه وقومه. وهذه المعاني الثلاثة يا إخوة في اللغة موجودة في الصلاة الشرعية، فإن في الصلاة الدعاء بنوعيه، لأن كما تعلمون بارك الله فيكم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة وطلب. ودعاء العبادة هو الأعمال الصالحة التي يطلب بها رضا الله، الصلاة دعاء عبادة، لأنها عمل صالح تطلب به أن ترضي الله. فدعاء العبادة هو الأعمال الصالحة التي يطلب بها رضا الله، وهذا النوع موجود في الصلاة، فإن الصلاة عبادة يطلب بها رضا الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني دعاء المسألة والطلب، وهو سؤال الإنسان ما يحتاجه من ربه سبحانه وتعالى، طلب الإنسان من ربه ما فيه مصلحته أو دفع الضرر عنه، وهذا أيضا موجود في الصلاة، فإن الصلاة متضمنة لدعاء المسألة. كذلك الصلاة فيها الثناء على الله، فإن الإنسان يذكر الله ويثني عليه في الصلاة، في دعاء الاستفتاح وفي قراءة الفاتحة وفي أذكار الصلاة، كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. كما أن في الصلاة تليينا وتقويما، فالصلاة يا إخوة فيها تليين القلوب، لأن قلوب المؤمنين تلين في الصلاة وتخشع في الصلاة، وفيها تليين للأعضاء، لأن العبد يلين أعضاءه لله فيركع ويسجد ويجلس، ففيها التليين. وفيها التقويم، لأن الصلاة تقوم النفس وتهذبها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، الصلاة تنهى عن الفحشاء، وهذا تقويم للنفس، تقويم للنفس. إذن هذه المعاني الثلاثة للصلاة في اللغة نجدها في الصلاة الشرعية. وأما الصلاة شرعا فقال بعض أهل العلم: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قالوا عبادة، وهذا يخرج سائر الأعمال مما ليس عبادة. عبادة ذات أقوال، ففيها أقوال مخصوصة جاءت في الأدلة، وأفعال مخصوصة جاءت في الأدلة. فقولنا عبادة يشمل كل عبادة. عندما قلنا ذات أقوال وأفعال أخرجنا بعض العبادات، مثلا الزكاة، فإن الزكاة عبادة فعلية ليس فيها قول. وأخرجنا الصوم، فإن الصوم من حيث ذاته عبادة فعلية ليس فيه قول، لكن بقي بعض العبادات مثل الحج، فإن الحج عبادة ذات أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، فبقي الحج قائما. فلما قلنا مفتتحة بالتكبير، أي أن تحريمها التكبير كما سيأتي، خرج الحج، فإن الحج لا يفتتح بالتكبير. وكثير من العبادات. وعندما قلنا مختتمة بالتسليم، خرج مثلا سجود الشكر، فإن سجود الشكر على الراجح من أقوال أهل العلم ليس صلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، يفتتح بالتكبير، فالإنسان إذا أراد أن يسجد كبر، لكنه لا يختتم بالتسليم. وكذا سجود التلاوة ليس صلاة، وهو يفتتح بالتكبير، لكنه لا يختتم بالتسليم، فخرج هذا. بعض أهل العلم غير في هذا التعريف شيئا فقال الصلاة هي التقرب إلى الله، التقرب إلى الله بعبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فزاد في أولها التقرب إلى الله. وقال ليست كل عبادة في ظاهرها صلاة، ليست كل عبادة في ظاهرها الصلاة تكون صلاة شرعا. لأن مثلا يا إخوة المرائي الذي يقوم يصلي مع الناس وهو يرائي، هل هذه صلاة شرعا؟ الجواب لا، ظاهرها صلاة لكن حقيقتها ليست صلاة. فقالوا نزيد التقرب إلى الله بعبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهذا أدق. وتلحظون يا أخوة أن هذا التعريف يشمل كل صلاة، فيشمل الصلاة المفروضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة، كلها تدخل في هذا التعريف. صلاة الجنازة تدخل في هذا التعريف لأن في صلاة الجنازة نتقرب إلى الله بعبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فإذا أردت أن تقتصر على الصلاة التي تفهم عند الإطلاق، تقتصر على الصلاة التي تفهم عند الإطلاق، يعني يا إخوة لو قلت لأحدكم هل صليت، مباشرة سيأتي في ذهنه هل صليت الفرض، هل صليت الفرض. فهذه هي الصلاة عند الإطلاق. ولذلك إذا أردت هذا فإنك تقول إن الصلاة هي التقرب إلى الله بعبادة ذات ركوع وسجود مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. التقرب إلى الله بعبادة ذات ركوع وسجود، فقصرت الصلاة هنا على ذات الركوع والسجود فخرجت صلاة الجنازة. لأن العلماء يقولون إن الصلاة إذا أطلقت في النصوص وفي عرف المسلمين انصرفت إلى ذات الركوع والسجود، إلى ذات الركوع والسجود. فيقولون في تعريفها إذ ذاك هي التقرب إلى الله بعبادة ذات ركوع وسجود، فخرجت صلاة الجنازة مثلا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا تعريف الصلاة الأول، تعريف لها بالمعنى العام الجامع، والثاني تعريف لها بالمعنى المطلق الصلاة عند الإطلاق. وتنقسم الصلاة من حيث حكمها أيها الإخوة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فرض عين يجب على كل مكلف، وهذه هي الصلوات الخمس، وقد دلت على وجوبها الأدلة المتواترة والإجماع القطعي اليقيني. ولذلك لو أن أحدا يختبرك وقال لك اذكر مثالا للإجماع القطعي فقل وجوب الصلوات الخمس، فإن وجوب الصلوات الخمس مجمع عليه إجماعا قطعيا لا يرتاب فيه، لا يرتاب فيه. فهذه فرض عين على كل مكلف. وهل يجب الوتر؟ هل الوتر واجب وجوبا عينيا على المسلمين أم أنه سنة مؤكدة؟ جمهور الفقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية وبعض الحنفية على أن الوتر سنة مؤكدة، على أن الوتر سنة مؤكدة، والحنفية في المذهب على أن الوتر واجب عيني، على أن الوتر واجب عيني، والصحيح أن الوتر سنة مؤكدة للأدلة الدالة على أن الصلوات المفروضات هي الخمس، وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الأدلة أن الوتر ليس واجبا. ومن ذلك أن رجلا سمع رجلا بالشام يقول إن الوتر واجب، يقول إن الوتر واجب، قال هذا الرجل: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل فأخبرته بما قال، فقال عبادة رضي الله عنه: كذب أبو محمد، يعني هذا الرجل الذي يقول إن الوتر واجب، كذب أبو محمد. وكذب في هذا المقام يستعمله الصحابة بمعنى أخطأ، وليس الكذب المعروف، وإنما يريد به الخطأ. فيقول الصحابي عن صحابي آخر: كذب فلان، أي أخطأ. فقول عبادة رضي الله عنه هنا: كذب أبو محمد، أي أخطأ فيما قال. ثم ذكر الدليل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. فعبادة رضي الله عنه هنا احتج بهذا الحديث على أن الوتر ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فجعل المكتوبات خمسا، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. إذن هذا الواجب، هذا الواجب. أيضا يدل لأن الوتر سنة مؤكدة وليس واجبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وصححه الألباني. فيقوم طالب علم منكم يقول: يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأوتروا يا أهل القرآن، وقد ذكرت لنا مرارا وتكرارا أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، فكيف تحتج بهذا على أن الوتر سنة مؤكدة؟ نقول: الذي جعلنا نقول هذا هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم. قال علي رضي الله عنه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، يعني رواه الخمسة وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن علي رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأوتروا أنه سنة وأنه ليس واجبا، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، لا يعرف له مخالف من الصحابة. أيضا يدل لهذا ما تقدم معنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به راحلته إلا الفرائض، وكان يوتر على البعير، وكان يوتر على البعير. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوتر من جنس النوافل، لأنه في الفرائض ينزل وفي النوافل يصلي على الدابة، وكان يوتر على الدابة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوتر من جنس النوافل. والقسم الثاني من أقسام الصلاة من حيث الحكم فرض كفاية، فرض كفاية كصلاة الجنازة، كصلاة الجنازة فإنها فرض كفاية، وصلاة العيدين على أحد الأقوال كما سيأتينا إن شاء الله، لأن صلاة العيدين مختلف فيها، من أهل العلم من يجعلها فرض عيد، ومن أهل العلم من يجعلها فرض كفاية، ومن أهل العلم من يجعلها سنة مؤكدة، وأنا أرجح أنها سنة مؤكدة، وستأتينا المسألة إن شاء الله ونطرح دلائلها بحسب المعتاد إن شاء الله. والقسم الثالث نافلة، وهي درجات في القوة ليست على درجة واحدة، كقيام الليل وهو أعلى النوافل درجة، والسنن الرواتب. هذه أقسام الصلوات من حيث الأحكام. والغالب أن العلماء إذا قالوا الصلاة يريدون المفروضة فرض عين، إذا قالوا الصلاة هكذا بإطلاق يريدون المفروضة فرض عين، ويلحقون بها النافلة، ويلحقون بها النافلة. وإذا أرادوا غيرها قيدوه فيقولون صلاة الجنازة، صلاة العيدين ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. نعم، أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس، هنا تلحظون يا أخوة أن المصنف قال كتاب الصلاة ثم قال مباشرة تجب، يعني الصلاة، لا يشكل عليكم ذلك، لأن كما قلنا الأصل عند أهل العلم إذا أطلقوا الصلاة يريدون المكتوبات الخمس، ثم يلحقون بها النوافل تبعا بعد تقرير أحكام الصلوات الخمس. أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم، وهذا يخرج الكافر، فإن الكافر لا تجب عليه الصلاة وجوب أداء. هنا انتبهوا يا إخوة، لأن بعض الإخوة يحدث عنده إشكال في مسألة قول بعض أهل العلم إن الكفار مخاطبون بالفروع، ثم يقولون في الفقه، وهم يقولون إن الكفار مخاطبون بالفروع أحيانا، يقولون تجب هذه العبادة على كل مسلم فيخرجون الكافر. عندنا يا إخوة الوجوب نوعان: وجوب الفعل بشرط المجيء بشرطه، وجوب الفعل بشرط المجيء بشرطه، وهذا واجب على الكفار. الصلاة بهذا المعنى واجب على الكفار، الكافر مخاطب بالصلاة ويجب عليه أن يصلي، لكن هذا الوجوب بمعنى وجوب الفعل بشرط المجيء بشرطه، وهو الإسلام. فالكافر يجب عليه أن يأتي بالصلاة بشرط أن يأتي بشرط الصلاة وهو الإسلام. والنوع الثاني وجوب الأداء، وهذا لا يخاطب به الكافر وإنما يخاطب به المسلم. والكافر لا تجب عليه الصلاة وجوب أداء كما قلنا لأنه ليس من أهلها ولا تقع منه شرعا. لو أن الكافر رأى المسلمين يصلون وتعلم الصلاة وقام يصلي ما صحت منه ولا وقعت منه صلاة كما تقدم معنا، وإن كان إذا صلى حكم أكثر أهل العلم بإسلامه ظاهرا وأجروا عليه أحكام المسلم في الظاهر. ولا يجب عليه أن يقضي إذا أسلم بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن أسلم بالقضاء إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، كما في صحيح مسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. إذن الكافر لا تجب عليه الصلاة وجوب أداء ولا يجب عليه أن يقضيها إذا أسلم، حتى لو قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن كما قلنا هو مخاطب بها بشرط أن يأتي بشرطها. على كل مسلم مكلف. إذا قال العلماء مكلف فالمقصود أنه بالغ عاقل، أنه بالغ عاقل. فالمكلف في لسان العلماء هو البالغ العاقل، وهذا يخرج غير المكلف. فالمجنون لا تجب عليه الصلاة بالإجماع، لا تجب عليه الصلاة بالإجماع. وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا أن العبادة لا تجب على المجنون ولا تصح منه، لأنه لا عقل له ولا نية له، فلا يطالب بها ولا تصح منه لو فعلها. ويخرج أيضا الصبي ولو كان مراهقا، أي قبيل البلوغ على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن الصلاة لا تجب عليه حتى يبلغ. وقد تقدم معنا الاستدلال بحديث: رفع القلم عن ثلاثة في مثل هذه المواطن. قال المصنف: تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء، الحائض لا تجب عليها الصلاة بإجماع العلماء، لا تجب عليها الصلاة أصلا، وبالتالي لا يجب عليها القضاء لأن الصلاة ليست واجبة عليها أصلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ متفق عليه. فدل ذلك على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولكنها تقضي الصوم، أما الصلاة فلا تقضيها، وذلك للأدلة الأخرى، كقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تلزم بالقضاء، ثم لا تلزم بالقضاء، أي قضاء الصلاة. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. إذن المرأة الحائض لا تؤمر بالصلاة أداء ولا تؤمر بالصلاة قضاء، ثم أجمع العلماء على أن النفثاء كالحائض، على أن النفثاء كالحائض، فالنفثاء لا يجب عليها أداء الصلاة ولا يجب عليها قضاء الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتصح من المميز وهو من بلغ سبعة والثواب له. نعم، وتصح الصلاة من المميز، يعني لا تجب عليه، ولكن تصح الصلاة منه إذا صلى. ما الدليل على أن الصلاة تصح منه؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع. جاء في لفظ: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وجاء في لفظ: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. فلما أمرنا بأن نأمرهم بالصلاة دل ذلك على أنها تصح منهم، إذ لو كانت لا تصح منهم لما طلب منا أن نأمرهم بها. من هو المميز هنا يا إخوة؟ هو من بلغ سبعا بالنص. ذكرنا لكم يا إخوة مرارا وتكرارا أن العلماء اختلفوا في حد التمييز، فمنهم من قال: المميز من عرف خيره من شره، يعرف الخير من الشر، إذا بدأ يعرف الخير من الشر ميز. ومنهم من قال: من عرف الجمرة من التمرة، إذا أعطيته فحما أو تمرة يأخذ التمرة، يعرف التمرة، بدأ يميز. ومنهم من قال: من يعرف اليمين من الشمال، يعرف اليمين من الشمال، يظهر هذا مثلا في لبس الحذاء، إذا جاء يلبس حذاءه إذا ميز يعرف اليمين ويدخل فيها اليمين ويدخل فيها الشمال. ومنهم من قال: يحد بالسبع سنين. والحق أن التمييز هنا في الصلاة هو بالسبع، لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. وفي رواية: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. والحديث رواه أحمد ورواه أبو داود وصححه الألباني. والثواب له، لأن العلماء اختلفوا هل الثواب له أو لوالديه، فقال بعض أهل العلم: الثواب لوالديه، لكن الصواب الذي عليه أكثر العلماء أن الثواب له، ويثاب والداه لتربيته وأمره، فلهم ثواب التسبب. نعم، يأخذ الأب إذا أمر ابنه، ابن السبع، بالصلاة يأخذ أجر صلاته لأنه تسبب ودله، وللصبي ثوابه لا ينقص منه. كذلك الأم إذا أمرت ابنها، ابن السبع، بالصلاة فصلى يكتب لها ثوابه، ثواب صلاته، ويكتب له أيضا ثواب، ولا ينقص من ثوابه ذلك شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. نعم، يجب على الولي القائم على أمر الصبي سواء كان أبا أو غيره الذي يقوم على ولايته، يجب عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. وهذا الأمر واجب على الولي، وأن يضربه على تركها إذا بلغ عشر سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. والحديث كما قلنا رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود وصححه الألباني. فهذا خطاب للأولياء، مروا، والأمر المطلق يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الأمر للاستحباب. والقرينة الصارفة عنده أن الصلاة ليست واجبة على الصبي، فما دام أن المأمور لا تجب عليه الصلاة فلا يجب على الولي أن يأمره، فلا يجب على الولي أن يأمره، لكن الظاهر والله أعلم أنه يجب على الولي أن يأمره، وذلك لحكمة وهي أن يتعود على الصلاة، أن يتعود على الصلاة. ويجب عليه أن يضربه إذا بلغ 10 سنين ضربا لا يؤلمه ولا يهينه ولا يجرحه ولا يكسر عظمه، والأهم من كل ذلك أن لا يكسر نفسه. يراعى في الضرب يا إخوة أن يكون ضرب تأديب وتحبيب، لا ضرب تنفيس عما في النفس وتبغيض. بعض الأولياء مثلا يأمر الصبي إذا بلغ 10 سنين بصلاة الفجر، قم يا فلان صل، ويتوضأ ويذهب للمسجد، إذا رجع وجده نائما أخذ العصا وهو نائم وضربه وهو نائم، هذا ما يصلح، هذا ينافي مقصود الشرع، ينافي مقصود الشرع. أو يضرب على وجهه كما يقول العامة يضرب كف، والضرب على الوجه منهي عنه مطلقا، ما يضرب على الوجه. وبعضهم يتعمد أن يهينه فيأتي به أمام إخوانه ويقول له افتح يدك، أو قد يبلغ الحال أن يأمر أخاه بأن يربطه ويساعده على ضربه، هذا غير مشروع. وبعضهم يضربه ضربا يبغض الصلاة إليه. هذا الأسبوع كنت في جدة للمناصحة والتقيت بشاب نناصحه، قال أنا قبل أن أسجن ما كنت أصلي. قلت له لماذا؟ قال أبي ميت وضربني أخي الكبير مرة على الصلاة فتعقدت، ضرب ضربا أهانه كسر نفسه. أنا أقول هذا يا إخوة لنراعي، بعض الناس يضرب الأبناء لأنه غاضب، ما يجوز، ما يجوز أن نضرب الأطفال لأن غضبنا، وإنما نضربهم لمصلحتهم فقط. كما قلت مرارا وتكرارا بعض الناس يقول اطفئ الذي في قلبي، ولذلك يا إخوة الصبي الذي لا يفهم لا يجوز ضربه مطلقا. ابن 3 سنين و4 سنين المسكين الذي يراك تضرب ما يدري ماذا تفعل إلا أنه يتألم، حرام أن تضربه حتى لو أخطأ لأنك لن تؤدبه. إذا بلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة وهو أعظم ما يؤمر به. طيب يقول الناس طيب قبل في شيء اسمه التعليم ليس الأمر، تعلمه الوضوء، كيف تعلمه الوضوء؟ بالفعل، فتتوضأ أمامه ليتعلم الوضوء، ما تقول له توضأ ولا صلي، لكن تتوضأ أمامه وتصلي أمامه حتى يتعلم. فإذا بلغ 7 يؤمر بالصلاة ولا يؤمر قبل 7. فإذا بلغ 10 وترك الصلاة فإنه يضرب بما ذكرناه من الشروط، ولا يجب عليه إذا ترك الصلاة قبل البلوغ أن يقضيها على الراجح عند الجمهور. وإن كان الإمام أحمد عنه رواية أنه إذا ضرب قضى، إذا ضرب قضى، ففهم رحمه الله في رواية عنه من الضرب أن الصلاة وجبت عليه، لأنه يعني رأى أنها عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب. لكن هذا القول مرجوح، والراجح قول جمهور أهل العلم أنها ليست واجبة عليه، وإنما هذا الضرب ليتعلم الصلاة وليستقيم على الصلاة حتى إذا وجبت عليه بالبلوغ يكون متعودا عليها. قال رحمه الله تعالى: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. طبعا هذه المسألة مسألة ذات شأن، ذات شأن عظيم، وهي مسألة ترك الصلاة، وهي عند أهل العلم تقسم ثلاثة أقسام، لا تكتب غدا إن شاء الله سنشرحها لأنها طويلة. ترك الصلاة جحودا لوجوبها، وله صور سنذكرها إن شاء الله بعضها معاصر اليوم. والمسألة الثانية ترك الصلاة تأولا، لا جحودا ولا كسلا، مثل أن يترك المريض الصلاة متأولا أنها لا تصح منه لأنه متلوث بالنجاسة، أو لا يستطيع أن يتوضأ، أو لا يستطيع أن يستقبل القبلة. والقسم الثالث أن يتركها تكاسلا. وهذه المسألة يعني سنطيل فيها النفس شيئا قليلا، وننبه بعض التنبيهات ذات الأهمية فيها، لأن هناك من أخطأ فيها وأخطأ على الناس فيها، وهذا ما سنبينه إن شاء الله عند شرح المسألة. ونقف هنا لأن هذه المسألة طويلة، وأيضا لأن شرطنا للإخوة أن يعني نقصر في الدرس قدر المستطاع، يعني نقصر في وقته ونجعل وقته قصيرا قدر المستطاع، لأن بعض الإخوة اشتكوا قالوا الدرس طويل والمعلومات كثيرة ونحن يصعب علينا أحيانا المتابعة والمراجعة، فوعدنا الإخوة أن يعني نقتصر على ساعة أو نحوها في الشرح، ثم نجيب عن بعض الأسئلة ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجعلكم مباركين أينما كنتم. هذا سائل يقول: ما حكم الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، على أن الوتر غير واجب؟ نعم، أنا ذكرت لكم يا إخوة الجنس، وقلت الأدلة التي دلت على أن الصلوات المفروضات 5، وقلت لكم إن بعض الصحابة فهم منها أن الوتر ليس بواجب، فذكرت لكم حديثا جمع الأمرين، أن الصلوات المفروضات 5، وأن بعض الصحابة فهموا من ذلك أن الوتر ليس واجبا، فكل دليل دل على أن الصلوات المفروضات 5 يصلح أن يستدل به على أن الوتر ليس بواجب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح القول إن الصلاة رياضة بدنية؟ هذه من العبارات الخاطئة التي لا ينبغي أن تقال. الصلاة عبادة ليست رياضة، ولا لتخفيف الوزن، ولا لليونة المفاصل. الصلاة إنما شرعت عبادة، أما كون الإنسان يستفيد منها ويكون هذا من فوائدها التابعة فهذا نعم يحصل، لكنه لا يقال إن الصلاة لتخفيف الوزن، لا، ما نصلي لنخفف الوزن، نصلي لنرضي الله ونخفف الذنوب. ولا يصح أن يقال الصلاة رياضة، وإنما الصلاة عبادة، وكان يحصل بها فوائد تابعة فلا بأس، لكن لا ينبغي أن نعلق الناس بها، فإن هذه الفوائد لم يعلق العباد بها في الصلاة، فنعلق العباد بالمقصود الشرعي وهو كونها عبادة، وهو كونها عبادة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الضابط في بيع ملابس النساء؟ ذكرت لكم ضابطا مرارا وتكرارا، وهو أن ما يحتمل أن يستعمل في حلال أو يستعمل في حرام فإن الأصل جواز بيعه، إلا إذا علم الإنسان أنه سيستعمل في حرام. وضربت لكم مثالا بشيء نتفق عليه، وهو الموس. فالموس يمكن أن يستعمل في مشروع، في أمر مشروع، وهو مثلا حلق العانة، ويمكن أن يستعمل في مباح، وهو حلق الشعر في غير النسك، حلق شعر الرأس في غير النسك، ويمكن أن يستعمل في حرام، وهو حلق اللحية. فالموس يجوز بيعه إلا إذا علم البائع أن هذا المشتري سيستعمله في حرام، مثل كما ذكرنا مرارا، قال: يعني عندك موس ناعم على الخد؟ هذا إذن يريد أن يحلق لحيته، ففي هذه الحال لا يجوز أن يبيعه بعينه. أو علم بمقتضى الهيئة أن هذا سيستعمله في حرام، وغلب على ظنه أنه سيستعمله في الحرام، فلا يجوز. مثلا بعض الألبسة القصيرة يمكن أن المرأة تستعملها في بيتها لزوجها وتتجمل لزوجها، وهذا مشروع للمرأة، تؤجر عليه إذا نوت به وجه الله، لأن فيه إعفافا للزوج. ومرة سألتني امرأة قالت: ما حدود لبس المرأة لزوجها؟ قلت: لا حد، غير أن لا تتشبه بكافرة بعينها. يجوز أن لا تلبس، ويجوز أن تلبس ما شاءت، بل تحث على أن تفعل لزوجها من ناحية اللباس ما يحبه، وتنوي بذلك وجه الله فتؤجر. والصحيح أنه حتى البنطال الضيق أو القصير أو المقطع يجوز للمرأة أن تلبسه لزوجها، هذا الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن البنطال بعض أهل العلم منعه باعتبار أنه تشبه، لكن هذا في الحقيقة ليس من باب التشبه، لأن هذا مما يفعل بمقتضى الإنسانية، بمقتضى أن المرأة تريد أن تلبس لزوجها يعني ما يحبه. الشاهد: فبعض الألبسة يمكن أن تستعملها المؤمنات في بيوتهن لأزواجهن، ويمكن أن تستعملها الفاسقات في الخارج فتخرج غير لابسة، يسمونها لابسة، لكن الحقيقة أنها كاسية كذبا، عارية حقيقة. مثل للأسف بعض نساء المؤمنين اليوم يعني يخرجن بلبس إلى نصف الفخذ، تخرج إلى نصف ويرون هذا يعني من التقدم، وربما كشفت عن صدرها أو كشفت عن ظهرها. والعجيب أنهم يحتجون على صحة فعلهم بالشيطان. أنا مرة سمعت رجلا ينافع عن هذا ويقول المرأة المتنقبة يتحرش بها، أما هذه فلا يتحرش بها، مع أن هذا لا يسلم طبعا على إطلاقه، لكن نقول هذا الشيطان يغري هؤلاء الشباب بهذه المرأة المؤمنة، لأن ماذا يفعل بالبيت الخرب والمكان الخرب؟ هو يريد الصالحة، يريد أن يؤذيها ويطمع أن يوقعها في حبائله بهذا التحرج. ففعل شيطاني حجته فعل الشيطان. فهنا نقول الأصل جواز بيع هذه الألبسة، إلا إذا علم الإنسان أن هذه المرأة أو النساء في البلد عموما يلبسن هذه الألبسة للتبرج والسفور، فإنه إذ ذاك لا يجوز له أن يبيع هذه الألبسة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما أفضل وقت لأداء راتبة الفجر لمن لم يدركها ودخل في الفريضة؟ من فاتته رغيبة الفجر وأقيمت صلاة الفجر فإنه مخير بين أمرين: الأمر الأول أن يقضيها بعد صلاة الفجر، أن يقضيها بعد صلاة الفجر في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا يفعل ذلك، فلما أخبره بأنه لم يصلي سنة الفجر أقره على هذا ولم ينكر عليه، فدل ذلك على الجواز بغير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولم ينصحه. وبين أن يصليها ما بين شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى صلاة الظهر، وقد ثبت في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل فيما ظهر لي والله أعلم أن يصليها في الثاني، من بعد أن تشرق الشمس وترتفع قيد رمح إلى صلاة الظهر إلى الزوال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما حكم أطفال الأنابيب؟ أطفال الأنابيب يجوز إجراء هذه العملية بشروط: الشرط الأول أن ينسد الباب المعتاد، أن ينسد الباب المعتاد، فإذا انسد الباب المعتاد حتى قال الأطباء إنه بالتحاليل والتصوير تبين أن هذه المرأة لا يمكن أن تحمل الحمل المعتادة، إما لمشاكل في التبويض وإما لضعف في الحيوانات المنوية أو نحو ذلك، فهذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون المني مني الرجل والبويضة بويضة الزوجة، فتكون البويضة من الزوجة وتلقح بحيوان منوي من الزوج، فلا يجوز ما يفعل من أخذ حيوان منوي نشط من رجل آخر وتلقيح بويضة الزوجة به، فهذا حرام من الكبائر لا يجوز، لأنه يحصل به اختلاط الأنساب، واختلاط الأنساب كبيرة من الكبائر، خلط الأنساب كبيرة من الكبائر. ولا يجوز كذلك أن تؤخذ البويضة من امرأة أخرى، واختلف العلماء هل يجوز أن تؤخذ البويضة من زوجة أخرى للرجل فتلقح ثم تزرع في رحم الأولى؟ مثال ذلك رجل متزوج بزوجتين، إحداهما عاقر لا تلد والأخرى تلد، وتبين أن الأولى ليس فيها بويضات فهل يجوز أن تؤخذ بويضة من زوجة الرجل الثانية التي تلد فتلقح بمني الزوج ثم تزرع في رحم المرأة العاقر؟ هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لأن مسألة معاصرة، فمنهم من منع ومنهم من أجاز، والقول بالجواز قوي إذا احتيج إليه، لأن المانع في الحقيقة ضعيف، فهنا لا يحصل اختلاط يعني أنساب، ولكنهم اختلفوا من الأم هنا، هل هي الحامل أو صاحبة البويضة؟ اختلفوا في هذا، ولذلك يعني أنا في المسألة مع دراستها دراسة وافية ورؤية أن القول بالجواز قول قوي في الحقيقة متوقف فيها، ولا زلت أبحثها من الناحية الطبية ونحو ذلك من جهة الأقارب، أقارب هذه الزوجة وأقارب هذه الزوجة، فالمسألة عندي الآن مسألة توقف، وأنا لا زلت أبحث فيها حتى يطمئن قلبي، وإن كان القول بالجواز من حيث الدراسة الفقهية قول قوي، والمانع المذكور ضعيف، لكن الإشكال عندي في مسألة اختلاف العلماء في المجامع الفقهية من الأم، وبالتالي الأقارب من جهة الزوجتين. إذن الشرط من حيث الأصل أن تكون البويضة من الزوجة، وأن يكون الحيوان المنوي من الزوج. الشرط الثالث أن يقوم بالعملية طبيب مأمون ثقة، لأنه إذا لم يكن مأمونا ثقة قد يسعى لإنجاح العملية ولو بالتقوية بحيوان منوي آخر، لأنه يهمه أن يقال إن الطبيب الفلاني تنجح عملياته في أطفال الأنابيب، فلابد أن تجرى العملية من طبيب مأمون ثقة. إذن عندنا ثلاثة شروط: أن ينسد الباب المعتاد، فلا ينبغي العجلة، بعض الناس إذا مرت 3 سنين 4 سنين 5 سنين وما فيه عيوب، التحاليل سليمة والصور سليمة، يعجل، لا، ما يجوز، ينتظر. وقد ثبت عندنا أن هناك من ولد له بعد 7 سنين من الزواج، بل بعد 15 سنة، وقائع نعرفها تماما، فلا يعجل في هذا حتى ينسد الباب. والشرط الثاني أن يكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة، والشرط الثالث أن يجري العملية طبيب ثقة مأمون. وأنبه الإخوة إلى أن الدرس غدا إن شاء الله في كرسينا المعتاد في الحلقة رقم 1 بين الحصوتين في داخل المسجد القديم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.